الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات والأبناء والبنات من طلاب البناء العلمي، وفي هذا الدرس 13 من دروس العقيدة التدمرية في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع، وأسأل الله للجميع العلم النافع وعمل الصالح. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله في القاعدة الخامسة، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يتدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله. نعم. وقد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صلى وسلم عليه، أما بعد، فأسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. هذه هي القاعدة الخامسة، وفي هذا الدرس 13 من دروس العقيدة التدمرية. هذه القاعدة من القواعد الجامعة والنافعة التي تبين صحة معتقد السلف في الأسماء والصفات، وتبين كذلك وجه الغلط والخطأ عند المعطلة بأنواعهم، سواء كانوا مفوضة أو محرفة أو مشبهة. قال في هذه القاعدة: أن نعلم ما أخبرنا الله به من وجه دون وجه، أن نعلم ما أخبرنا الله به من وجه دون وجه. الوجه الذي نعلمه هو المعاني، فنعرف معاني ما أخبرنا الله تعالى وتبارك وتعالى به في كتابه، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. والوجه الذي لا نعلمه هو الكيفية. قوله أن نعلم ما أخبرنا به، هذا يشمل ماذا؟ يشمل جميع الأمور الغيبية، بما في ذلك كيفيات، بما ذلك الأسماء والصفات، وبما في ذلك أمور الآخرة من أحوال القبور وأحوال الآخرة والنعيم والعذاب، كل ما أخبرنا الله تعالى وتبارك به فإنا نعلمه من جهة المعنى، ولا نعلم الكيفيات. أن نعلم ما أخبرنا الله به، وهذا يشمل جميع الأخبار من وجه دون وجه. ثم ذكر الدليل على الوجه المعلوم، ذكر الأدلة على الوجه المعلوم، ومن الأدلة التي ذكرها قوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وجه الاستدلال أن الله تبارك وتعالى أنكر على هؤلاء الذين لا يتدبرون القرآن، وفيه أمر بالتدبر، فلو كان القرآن غير مفهوم المعنى كما يقول المفوضة ويقول المعطلة، لو كان غير مفهوم المعاني بما فيها آيات الصفات لما أمرنا بالتدبر، كيف نتدبر شيئا لا نفهم معناه؟ فدل على أنه مفهوم المعنى، بدليل أن الله أمر بالتدبر القرآن، وأنكر على الذين لا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول، أيضا فيه إنكار على هؤلاء الذين لا يتدبرون معاني القرآن بما فيها آيات الصفات، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، والآيات تشمل جميع آيات القرآن بما فيها آيات الصفات، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فدلت هذه الآيات وكذلك غيرها من الآيات دلت على أن القرآن مفهوم المعنى، بدليل أن الله تبارك وتعالى أمر بتدبره وأنكر على الذين لا يتدبرون معاني القرآن. وهذا التدبر شامل لجميع آيات القرآن بما فيها الآيات التي جاءت في صفات الباري تبارك وتعالى. فهذا هو الوجه المعلوم، المعاني، وهذه هي الأدلة على هذا الوجه المعلوم. وفي هذا رد على من؟ رد على المفوضة للمعاني الذين زعموا بأن هذه المعاني غير مفهومة المعنى، وهذا هو مسلك من مسالك المعطلة. إذا لم يستطيعوا تحريف معاني الآيات فإنهم يفوضونها من جهة المعنى بمعنى يزعمون أنها غير مفهومة المعنى. وأيضا هو دعوى هؤلاء أن مذهب السلف هو التفويض للمعاني، وهذا كذب على السلف، بل السلف يعرفون معاني القرآن لأنه جاء بلسان عربي مبين. ففي هذه الآيات رد على مذهب المفوضة للمعاني، وكذلك رد على مذهب المعطلة لأنهم حرفوا معاني القرآن إلى معاني أخرى أو فوضوها. كذلك هو رد على من المشبهة لأنهم لم يفرقوا بين المعنى المعلوم والكيف المجهول، فجعلوا الكيفيات المجهولة مثل المعاني المعلومة، جعلوا كلها من وجه واحد. والمصنف يقول معلومة من وجه ومجهولة من وجه آخر، كما قال الإمام مالك في الاستواء وغيره، الاستواء معلوم والكيف مجهول. فهذا هو الوجه المعلوم لنا الذي هو المعاني بدليل هذه الآيات. ثم انتقل للوجه الثاني. طبعا هنا ذكر، لما ذكر الآيات بين وجه الاستدلال، قال فأمر بتدبر القرآن كله بما فيه آيات الصفات وآيات الأحكام والآيات المتعلقة بأمور المعاد والمتعلقة بأمور القبر دون استثناء. فأمر الله عز وجل بتدبر القرآن كله، بل وصفه بأنه جاء بلسان عربي مبين. نعم. ثم ذكر أدلة الوجه الثاني. نعم. قال رحمه الله: وقد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. نعم، هذا هو الوجه الذي لا نعلمه على قراءة في الآية: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني الكيفيات والحقائق المغيبة لا يعلمها إلا الله. هذا الوجه الذي لا نعلمه على وجه في قراءة الآية. بعد أن قرر المصنف رحمه الله هذه القاعدة انتقل إلى موضوعين مهمين. الموضوع الأول ما يتعلق بالتأويل وأنواع التأويل واختلاف الناس في التأويل والغلط الذي وقع في التأويل وكيف اشتبهت بعض الآيات على المتكلمين في هذا الباب. ثم انتقل إلى موضوع آخر كبير وهو ما يتعلق بالمحكم والمتشابه. قال في بيان أدلة الوجه الذي لا نعلمه: وقد قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. والمحكم البين الواضح غير المنسوخ، وأخر متشابهات. والتشابه أيضا له معاني، قد يدخل في التشابه الأمور الغيبية كالكيفيات، وقد يقول يدخل في التشابه ما اشتبه على بعض الناس دون بعض حسب معنى المتشابه ومعنى التأويل، وأخر متشابهات. ثم بين مسلكين لمسالك الناس في التعامل مع المحكم والمتشابه، مسلك الزائغين ومسلك الراسخين. أما مسلك الزائغين فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيأخذون بالمتشابه ويبطلون المحكم. ثم قال الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، هذا هو المسلك الثاني، طريقة الراسخين، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي أنهم يجمعون بين المحكم والمتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم. فهما مسلكان مختلفان، مسلك الزائغين ومسلك الراسخين. ثم انظر ماذا قال الله بعد هذه الآية: وما والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيسألون الله عز وجل ألا يزيغ قلوبهم، ولهذا حصل الزيغ عند هؤلاء الذين حرفوا آيات الصفات وآيات المعاد وآيات الأحكام، وهي طريقة الزائغين الذين يقولون بالتأويل والتحريف والتوفيض للمعاني، بينما طريقة الراسخين في العلم يردون المتشابه إلى المحكم ويعلمون أن كتاب الله تبارك وتعالى ليس فيه تناقض. ثم ذكر أوجه القراءة في هذه الآية في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال: جمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، والتأويلون بمعنى ماذا؟ الحقائق والكيفيات، هذا المعنى الذي لا يعلمه، بدليل الوقف الذي عليه جمهور سلف الأمة وخلفها، أن المسلم إذا قرأ هذه الآية يقرأ هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يقف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني آمنا بالمحكم وآمنا بالمتشابه، آمنا بالمعاني وآمنا بالكيفيات التي لا يعلمها إلا الله، بخلاف الزائغين فإنهم لم يفرقوا بين المعاني وبين الكيفية، فجعلوها كلها من باب واحد. فمنهم من شبه، ومنهم من عطل، ومنهم من فوض، ومنهم من حرف، بينما الراسخين فرقوا بين المعنى وبين الكيف، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذه طريقة الراسخين. قال: وهذا هو المأثور، أي الوقف على قوله وما يعلم تأويله ولا لا، هذا هو المأثور عن أبي بن كعب. ومن أبي؟ من كتبة الوحي، من حفظة القرآن الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود أيضا. ومن ابن مسعود؟ وابن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن. يعني أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله والله هو المأثور عن هؤلاء الأئمة: أبي بن كعب، ومن أبي، عبد الله بن مسعود، ومن ابن مسعود، وابن عباس، ومن ابن عباس وغيرهم. وهذا هو المعنى الذي هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها بلغة العرب، مثل العرب تعرف معنى المجيء وتعرف معنى النزول، جاء القرآن بلسان عربي مبين. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، مثل ما يتعلق بالأحكام والتي لا يعذر أحد بجهلها. وتفسير تعلمه العلماء، فبعض المعاني وبعض الأحكام يحتاج ماذا؟ إلى العالم الذي يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه، ويعرف أحكام العبادات. فمن التفسير ما لا يعلمه إلا العلماء، وأما من دونهم فهو يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يسأل أهل العلم في كثير من الأحكام. ثم قال: وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهذا الذي قصده، وهو ماذا؟ الكيفيات والحقائق التي لا يعلمه إلا الله. من ادعى علمه فهو كاذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتعلق بالكيف. ولهذا أنكر الإمام مالك على الرجل الذي سأل عن كيفية الاستواء. فمن ادعى أنه يعلم الكيفيات والغيبيات فهو كاذب، لأن هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هذا هو الوجه الثاني الذي لا نعلمه. ثم ذكر قراءة في الآية وكيف نجمع بين القراءتين. قال نعم. قال رحمه الله: وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمه، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. نعم، هذا هو الوجه الثاني في الآية، وهو على قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بمعنى أن الراسخين يعلمون تأويله. هذا على قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يقول: وقد روي عن مجاهد. لماذا استشهد بقول مجاهد؟ مجاهد ابن جبر من كبار التابعين، وهو إمام المفسرين. مجاهد الذي قال عنه سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا اعتمد على تفسيره كبار أئمة الإسلام من أهل الحديث وأهل الفقه، كالإمام البخاري والشافعي والإمام أحمد. ولذلك استدل بقول مجاهد في تفسيره. مجاهد ينقل هذا التفسير عن ابن عباس، قال: وقد روي عن مجاهد وطائفة ممن هم في طبقة مجاهد أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. لاحظ، نقل عن مجاهد قول وفعل، فثبت ذلك عن مجاهد من قوله وفعله أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. معنى ذلك أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، أي تفسيره. قال ابن تيمية جامعا بين القولين أو بين القراءتين: قراءة الوصل وقراءة الوقف. قراءة الوقف على أنه لا يعلم تأويله إلا الله، وقراءة الوصل على أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. قال: ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. لماذا قال؟ قال: فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الإصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. يعني على قراءة الوقف فيكون التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول لها شيء هذا لا يعلمه إلا الله. على قراءة الوصل يكون التأويل بمعنى التفسير. فلا منافاة إذن بين قراءة الوقف وبين قراءة الوصل، ولا منافاة بين القولين. ثم بين وجه كونه لا منافاة بين القولين أن التأويل له اصطلاحات ثلاثة على جهة العموم. قال رحمه الله: أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها. نعم. وهل هذا محمود أو مذموم، حق أو باطل؟ نعم، قال: لا منافاة بين القولين عند التحقيق، لأن من أثبت التأويل له مقصد، ومن نفى التأويل له مقصد. من قال بأنه يعني الآية على الوقف فلا يعلم تأويله الله يقصد معنى، ومن على قراءة الوصل له معنى آخر. قال معللا أنه لا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين. بدأ به لأن الخلاف وقع فيه، وأكثر اللغط وقع في هذا المعنى، وهو في اصطلاح كثير من المتأخرين. يعني جاء متأخر في العصور المتأخرة، المتكلمين في الفقه ووصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. طبعا جاء في بعض الكتب إضافة لدليل يقترب به، وفي بعضها هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، لكن هم يقولون لدليل يقترن به، فينظر في هذا الدليل المقترن باللفظ بالسياق. إن كان هذا الدليل المقترن في السياق يوضح المعنى فيكون هو تأويل محمود، ويكون هو بمعنى التفسير. صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الذي يتبادر للذهن، مثل ما مر معنا في حديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قد يتبادر للذهن أن الوصف للرب، لكن السياق دل على أن الوصف أن الذي مرض من هو العبد، فوجدت القرينة. فإذا وجدت القرينة في السياق فحينئذ يكون صرفه عن المعنى المتبادر للذهن في أول وهلة إلى المعنى الذي جاء في السياق، هذا يكون تأويل صحيح وتأويل محمود، وهو بمعنى التفسير. أما إذا لم توجد القرينة، مثل قول المتكلمين في قوله تعالى: وجاء ربك، قالوا الذي جاء هو الملك أو الذي جاء هو الأمر، أين القرينة؟ لا توجد. فنقول هذا ماذا؟ هذا تأويل مذموم الذي هو التحريف. طبعا يدعون وجود القرينة، نقول أين هي؟ قالوا القرينة عقلية. هذا هو. أين؟ هذا هو القرينة التي يدعونها وجود قرائن عقلية. نقول هذا خلاف اللغة، خلاف ظاهر القرآن، خلاف ما عليه السلف، ودعوى القرائن العقلية سيفتح الباب لكل عابث بالقرآن وآيات الصفات وآيات المعاد وآيات الأحكام. هم يدعون هكذا وجود قرائن. فإذا سألتم أين القرينة التي من أجلها صرفتم المجيء من مجيء الرب إلى مجيء الأمر أو الملك، قالوا القرينة هي قرائن عقلية. وهذا هو التأويل المذموم الذي هو التحريف. قال: وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها. هل ذلك محمود أو مذموم أو حق وباطل؟ فيه تفصيل. التفصيل بحسب ماذا؟ القرينة. هل القرينة معتبرة وموجودة في السياق؟ نقول نعم، يكون هو من باب التفسير ويكون تأويل محمود. أو القرينة مدعى خارج الدليل أو دعوى قرائن عقلية، فنقول هذا تأويل باطل. ولهذا المصنف رحمه الله طرح هذا السؤال بمعنى أنه هذا التأويل فيه تفصيل في بيان حكمه، هل هو مذموم أو ليس بمذموم، وسيعود مرة أخرى إلى الجواب عن هذا السؤال: هل هذا التأويل محمود أو مذموم أو حق وباطل. وهذا من باب العدل والإنصاف، من باب العدل والإنصاف في الحكم على مثل هذه المصطلحات. هذا هو المعنى الأول: التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. قال المعنى الثاني: نعم، قال رحمه الله: والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل. ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. نعم، هذا هو المعنى الثاني الذي جاء في الآية على قراءة ماذا؟ على قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى قراءة الوصل يكون التأويل بمعنى التفسير. قال: وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن، كما سمى ابن جرير تفسيره بتأويل آية القرآن، ويقول تأويل، لا يقصد تأويل على اصطلاح المتكلمين، وإنما يقصد التفسير. وهذا الذي يستخدمه إمام المفسرين مجاهد، والذي قصده مجاهد من قوله: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيره. بل جاء في بعض الروايات أنه عرضه 3 مرات على ابن عباس. قال: هو المصطلح السائد في كتب التفسير وعن أئمة التفسير، يقصدون بالتأويل التفسير. ثم أثنى على مجاهد ومكانة مجاهد، وأنه قال عنه الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، عليه يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم. قال فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه أي من العلم المقصود أنه ماذا يعرفون تفسيره. نعم هذا هو المعنى الثاني. الثالث قال رحمه الله الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. نعم وهذا المعنى الثالث هو على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله لا يعلم الحقائق التي يؤول إليها إلا الله لا يعلم الكيفيات إلا الله. قال الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فقال فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. وهذه الحقائق والكيفية لا نعلمها. نعم نعلم المعاني ولكن الكيف لا نعلمه. فيدخل في هذا كل الأمور المتعلقة بالمعاد وما يتعلق بالصفات وأحوال القبور فلا نعلم كيف هي لأن ذلك من الأمور الغيبية لأن الإنسان لا يعلم كيفية الأشياء إلا بمشاهدتها أو مشاهدة النظير. فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. يدخل في ذلك كيفيات الصفات يدخل في ذلك الأمور الغيبية في كيفية الملائكة كيفية الجن يدخل في ذلك الأحوال الآخرة كل ذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ثم ذكر من معاني التأويل بمعنى أنه قد يكون في الأخبار وقد يكون فيما يقع في أخبار الدنيا وقد يكون في الأوامر كما قال تعالى في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا أي حقيقتها. فمتى تحققت؟ لما وقعت. نعم قال رحمه الله فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. هذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. نعم كانه يقول هل ثمة وجود تناقض بين التأويل الذي بمعنى التفسير والتأويل الذي بمعنى الحقيقة؟ لا تعارض بينهم. هذا له معنى وهذا له معنى. لا بمعنى لا يوجد. قال فالتأويل الثاني الذي هو التفسير تفسير المتعلق بماذا؟ بالمعنى. التفسير الذي متعلق بالمعنى. أما الثالث فهو المتعلق بالحقائق. قال فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه. ولهذا نقول المعاني الصفات معروفة ومعاني أمور الآخرة والنعيم في الجنة معروف. فهذا هو التأويل الذي هو تفسير المعنى فهو معلوم حتى يفهم. وإلا كيف يفهم القرآن؟ كيف يتدبر القرآن؟ كيف تفهم معاني الصفات إذا كنا لا نعرف معناها؟ فالتأويل الذي يفسر به اللفظ سواء ما يتعلق بالصفات أو أمور الآخرة أو أحوال القبر حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. نعم ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأول الأمر والنهي. هي تأول أو تأويل ممكن تأتي بهذا نسخة المثبتة عندي تأول. نعم هي تأول أو تأويل. نعم هي تأويل الأمر بمعنى الامتثال بمعنى الامتثال. فهذا التأويل الذي هو تأويل الأمر هو امتثاله. ولهذا لما نزل قوله عز وجل في سورة العصر فسبح بحمد ربك واستغفره أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بمعنى أنه إيش يمتثل ما جاء في القرآن. يمتثل ما جاء في القرآن كان يقول في ركوعه والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن أي ماذا يمتثل الأمر تعني قوله فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان السنة هي تأويل الأمر والنهي، يعني ماذا؟ تحقيقه وامتثاله، أنه يمتثل الأمر ويجتنب النهي. هذا فيما يتعلق بالأمر والنهي. ثم قال نعم. قال رحمه الله فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. هنا المصنف رحمه الله يفرق بين تأويل الأمر وتأويل الخبر. تأويل الأمر امتثال، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، فتأويل الأمر امتثاله، كما امتثل النبي صلى الله عليه وسلم قوله فسبح بحمد ربك واستغفر. وقال سفيان السنة هي تأويل الأمر والنهي، أي امتثاله وتطبيقه. ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر كما تقدم في أول الرسالة. كما تقدم الخبر يدور بين التصديق والتكذيب، والأمر يدور بين الامتثال وعدمه. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره من أهل اللغة وأهل الفقه الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. الفقهاء أعلم بالتأويل، أي بتفسيره وحقائق الأمر وحقائق النهي. لماذا هم أعلم من أهل اللغة؟ لأنهم يعرفون المصطلحات الشرعية ويعرفون المقاصد الشرعية. ولهذا لو أتيت لصاحب اللغة الذي لا يعرف المصطلحات الشرعية ربما فسرها بتفسيرات واسعة. فأهل الفقه وأهل العلم أعلم بالحقائق الشرعية. مثلا مسمى الإيمان، مسمى الإيمان في الشرع له معنى خاص وليس كالمعنى الواسع الذي هو في اللغة. معنى الزكاة، فصاحب اللغة لما ينظر الزكاة تكون عنده معاني كثيرة متعددة، لكن صاحب الشريعة يعرف ماذا يقصد بالزكاة. فيقول الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. لذلك لا يمكن أن تأتي صاحب اللغة وتقول فسر لي القرآن وهو ليس عنده خلفية شرعية. المصطلحات الشرعية، المقاصد الشرعية قد لا يدركها صاحب اللغة، بخلاف الذي عنده الفقه والعلم فهو يعرف المصطلحات الشرعية، كما ذكروا في ذلك في تفسير اشتمال الصماء. علل لماذا الفقهاء أعلم بتأويل القرآن من أهل اللغة؟ قال لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه. لماذا؟ لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيما أعلم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة أو المتأخرين؟ لا شك الصحابة شاهدوا التنزيل وأهل اللغة، فهم أعلم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي يعرف مقاصد الشريعة هم أهل الشريعة. وكلما كانت هذه المقاصد جاءت عن الصحابة وكبار الأمة لا شك أنها أولى وأقرب بمن جاء من المتأخرين. علل لماذا الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة؟ لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به، فيعرفون الأحكام والأوامر. ولهذا لاحظ أنت لما تريد أن تسأل عن حكم فقهي تسأل العلماء، ما تسأل غيرهم، لأن العالم هو أعلم بمقاصد الشريعة وأعلم بالتفسير وأعلم بفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الحديث لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مثل كما يعلم أتباع أبقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. وهذا في كل فن. لاحظ في فن الطب الآن، من الذي يعرف مقاصد الأطباء والوصفات؟ هم الأطباء أو الصيادلة ولا لا؟ غيرهم لا يعرف. من الذي يعلم بمقاصد علم الكيمياء والفيزياء والرياضيات؟ الكيميائيين والفيزيائيين. غيرهم لا يعرف. يعني ثمة اصطلاحات في العلم لا يعرفها إلا أهل الاختصاص، فأهل الاختصاص يعرفون. ولهذا أنت لما تأخذ وصفة طبية وتذهب بنفسك تقرأها قد لا تفهم الرموز الموجودة والمصطلحات، بينما أهل الطب والصيادلة يفهمون هذه المصطلحات، يفهمون هذه المصطلحات. فهو يقول أنه كل علم فيه مصطلحات لا يفهمها إلا أهل العلم، بما في ذلك المصطلحات الشرعية. المصطلحات الشرعية، ف فهذا التأويل الذي يعلمه العلماء لماذا؟ لأنهم يعرفون مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم ومقاصد الشريعة. ثم قال نعم قال رحمه الله ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. نعم هو ذكر الفرق هنا بين تأويل الأمر والنهي وتأويل الخبر. تأويل الأمر لا بد من معرفته. لماذا؟ لأنه يترتب عليه ماذا؟ امتثال. تأويل الأمر يترتب عليه امتثال، فلا بد من معرفته حتى تمتثل، ولأنه يجب العمل به ويجب الانتهاء عما أنهى عنه. يجب معرفة الأمر والنهي، تأويل أي ماذا؟ تفسيره وحقيقته، حقيقة الأمر وكيف تطبق الأمر وحقيقة النهي وكيف تمتثل الأمر. يقول لكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته لأجل ماذا؟ العمل به والتطبيق، بخلاف تأويل الخبر. فأنت تؤمن بمعنى ولكن ما تعلم الحقائق والغيبيات، هذا أمرها إلى الله تبارك وتعالى. فذكر الفرق بين تأويل الأمر والنهي وبين تأويل الأخبار. نعم ثم ذكر فائدة هذا المعنى الثالث من معاني التأويل وهذا التفصيل، ما فائدته؟ قال حسنا لك شيخنا معيش لو أذنتم لي في سؤال. تفضل. هل ممكن يقال أن التأويل بخلاصة يعني المعنى الثالث، المعنى الثالث أنه مطابقة الواقع امتثالا أو خبرا؟ طبعا في أوامر، إذا قصدت الأوامر فنعم، إذا قصدت الأخبار فالأخبار تتعلق بالكيفيات التي لا نعلمها، أما الأوامر نعم فهي مطابقة الأمر، امتثال الأمر كما هو واجتناب النهي كما جاء. فيما يتعلق بالأخبار، الأخبار هو يصدق المعنى، لكنه ما يتعلق بتأويلها وقوع الأمور الغيبية هذه أمرها إلى الله. لكن حنا نقول حتى الأخبار نؤمن أنها ستقع. صحيح نعم، من حيث الوقوع ومن حيث والصدق. والصدق. والصدق فيها. نعم. أحسن عليك. إياكم. قال رحمه الله إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينهما بين أسماء العباد والصفات تشابه، ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. نعم هنا بدأ في التطبيق على التأويل بالمعنى الثالث وفائدة معرفة هذا المعنى الثالث. قال إذا عرف ذلك، إذا عرف هذا التفصيل وهذا التفريق بين التأويل الذي هو بمعنى التفسير والتأويل الذي هو بمعنى الحقائق، قال إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الذي هو حقائق الأسماء والصفات والغيبيات المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، بمعنى أنه حق وحقيقة والكيف لا نعلمه. ولهذا قال ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، فنعمل إن كان أمر نمتثله وإن كان نهي ننتهي عنه، وإن كان خبر نصدقه ونؤمن بأنه حق ونؤمن، يقول ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابه. وهذه طريقة الراسخين في العلم، لا يفرقون بين المحكم والمتشابه، أو لا يردون المحكم لأجل المتشابه بل يردون المتشابه المحكم. ثم علل لماذا نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابه، قال لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة بحيث ماذا؟ الإطلاق العام، مثل أسماء النعيم في الجنة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا من جهة القدر المشترك العام، لكن الحقائق عند التقييد والإضافة والتخصيص مختلفة، لكنها حق. ولهذا لما نقول أهل السنة والجماعة يقولون من غير تكييف لا ينفون الكيفيات، وإنما ماذا؟ ينفون العلم بالكيفيات. قال: كما أخبر، ضرب مثال لتوضيح القاعدة، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك. نعرف هذه المعاني، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، لكن ليس هو. وهذا هو الشق الثاني، هو حقيقة ولكن ليس كحقيقة أو كيفية ما هو موجود في الدنيا، ولا حقيقته كحقيقة ما هو موجود في الدنيا. ثم ضرب مثال آخر أيضا تطبيق للقاعدة: فأسماء الله وصفاته أولى، وهذا في المثل الأول الذي مر معنا في مقدمة الكتاب لما ضرب المثل بنعيم الجنة، قال: فأسماء الله وصفاته أولى، يعني إذا كنا نؤمن بالنعيم الذي في الجنة ولا يماثل نعيم الدنيا، كذلك نؤمن بأسماء الرب وصفاته ولا تماثل أسماء وصفات المخلوقين. وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاته تشابه من حيث إيش؟ القدر المشترك الذي لأجله يفهم المعنى، أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. ثم قال: نعم. قال رحمه الله: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. نعم، وهذه القاعدة سبقت، يعني قد يقال: ما فائدة هذا القدر المشترك؟ فائدة هذا القدر المشترك لأجل أن تفهم المعاني. فيقول: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة، فلأجل أن تفهم معاني الأسماء ومعاني الصفات ويفهم النعيم وأحوال الآخرة يعبر عنه بالأسماء المعلومة لنا في الدنيا. هذه فائدة الإخبار عن الأمور المغيبات بالأسماء المعلومة لنا، وهذه القاعدة أيضا أعادها وأكد عليها وقد ذكرها سابقا. نعم. قال رحمه الله: في الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد، وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل. إذن المعنى معلوم والحقيقة الكيفية مجهول، هذا الذي قصده من هذه القاعدة. فكل ما يتعلق بأمور الآخرة نعلم ذلك من جهة المعاني، وإلا كيف نؤمن بها؟ كيف نتدبرها؟ فهي معلومة لنا، ولهذا الغرض يعني أخبر عن الأمور الغيبية بما هو معلوم. لأجل ماذا؟ لأجل معرفة المعاني وفهم المعاني. وأما ما يتعلق بالحقائق والكيفيات فهذا هو الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. قال رحمه الله: وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد، وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان على الرسول البلاغ وعلينا الإيمان، فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. نعم، وهذا تأكيد للقاعدة أن المعاني معلومة والكيفيات مجهولة بالنسبة لنا. نعم، وهذا سبق، هذا سبق معنا في صفحة 43 في الأصل الثاني، وكرره هنا أيضا، ويعتبر قاعدة في جميع الصفات. نعم، فبين أن الاستواء معلوم من جهة المعنى، خلافا لمن يقول غير معلومة من المفوضة والمعطرة، وأما الكيفيات فهي مجهولة خلافا للمشبهة. نعم. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: وهذه أدلة ماذا؟ أدلة على أن الكيفيات مجهولة، على أن الكيفيات مجهولة. بعد أن ذكر الأدلة على الوجه الأول المعاني معلومة، ذكر الأدلة على الوجه الثاني، ومنها قوله عز وجل: ولا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء، ومنها هذه الأحاديث التي تبين أن الكيف مجهول. نعم. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. هذا وجه آخر أيضا، أنه من الأمور التي لا نعلمها من الأسماء التي استأثر الله عز وجل بها، ومن الأشياء التي لا نعلمها معاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها، ومن الأشياء التي نعلمها الصفات التي استأثر الله عز وجل بعلمها. ثمة أمور لا نعلمها، لا يعلمها إلا هو. نعم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالاتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات، وكذلك أسماء النبي. نعم. وهكذا هذا أيضا يؤكد ما سبق، يؤكد القاعدة أن الصفات معلومة المعنى، العلم والقدرة والرحمة والسمع والبصر ليست يعني جامدة أو لا معنى لها، بل لها معاني معلومة وتنوعت في معانيها، فهي معلومة المعنى. أما ما يتعلق بالكيفيات فهذه أمرها إلى الله. يقول فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، أي دلالتها على ذات الرب، كلها صفات لذات واحدة. ومن جهة المعاني هي مختلفة، معنى العلم يختلف عن معنى القدرة، يختلف عن معنى الرحمة، يختلف عن معنى البصر. نعم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. نعم، ذكر هذه الأمثلة ما يتعلق بأسماء الرب وما يتعلق بأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بأسماء القرآن تحت قاعدة، هل أسماء الرب مترادفة أم متباينة؟ هل أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم مترادفة أم متباينة؟ هل أسماء القرآن الكريم مترادفة أم متباينة؟ الذي يقول بمعنى أنه لا فرق بينها من جهة المعاني يعتبرها ماذا؟ كلها مترادفة غير متباينة. والذي ينظر إلى معنى هذه الأسماء فهو يقول بأنها متباينة من حيث المعنى ومترادفة من حيث الذات، من حيث الدلالة على الذات. فهكذا يقال في هذه الأمثلة الثلاثة، فأسماء الرب هي مترادفة من وجه ومتباينة من وجه. ترادفة يعني أنها بمعنى واحد، كلها تدل على ماذا؟ على ذات واحدة. متباينة من حيث المعاني، وهذا عند أهل اللغة وعند العقلاء قاطبة، فمن حيث المعاني هي متباينة، فمعنى العليم يختلف عن معنى السميع، يختلف عن معنى البصير. هكذا أيضا مما يوضح هذه القاعدة أيضا أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما يقال محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، هل هذه الأسماء لها معاني؟ لها معاني مختلفة؟ نعم، معاني مختلفة يعرفها أهل اللغة، ولكنها تدل على ماذا؟ على اسم واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهي متباينة من وجه مترادفة من وجه. هكذا فيما يتعلق بوصف القرآن الكريم وأسماء القرآن، لما يوصف بالفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء إلى غير ذلك من الأوصاف، هل هذه الأوصاف والأسماء مختلفة من حيث معانيها؟ نعم، الفرقان له معنى، والهدى له معنى، والنور له معنى، والتنزيل له معنى، والشفاء له معنى، والنور له معنى، فكل اسم وكل صفة لها معنى يخصها، فهي متباينة من حيث المعاني، ولكنها تدل كلها على كتاب واحد. يقول ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها عموما، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات، كلها تدل على شيء واحد، أسماء الرب تدل على ذات الرب، أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أسماء القرآن كلها تدل على كتاب واحد، فهل هي من قبيل المترادف لاتحاد الذات أو من قبيل المتباين لتعدد الصفات؟ كما إذا قيل، ضرب مثال آخر، السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، قال والتحقيق، يعني الجواب على هذا السؤال إذا سئل هل أسماء الرب مترادفة أم متباينة، التحقيق أنها مترادفة في الذات في دلالتها على الذات ومتباينة في الصفات، وهذا يرد به على من؟ على المعطلة والمفوضة. المفوضة يقول أنها لا معنى لها، مترادفة كلها من حيث المعاني، وكذلك المعطلة عموما الذين عطلوا صفات الرب.